مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأن تكونوا قد بدأتم يومكم بقراءة التحصينات وأيضا بصلاة الصبح حاضر وجماعة. أتمنى منكم مستمعينا الكرام أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأنتم تستمعون إلينا. لنا شرف باستضافة المشايخ الكرام الذين يزودون بمعلومات دينية مفيدة تهمكم وتهمنا. أمامك سيدي لا أنتهي، أبقى عليه للممات متيما. مواضيع اجتماعية نطرحها عليكم وأيضا نطرحها على فضيلة الشيخ الذي يكون معنا، واليوم موضوع اجتماعي مهم، وهناك أسئلة كثيرة تتوارد على أذهنة الكثير من الأزواج سواء رجل أو امرأة حول كلام يتعلق عن موضوع الطلاق. فإذا عن هذا الموضوع عن الطلاق سيكون معنا أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، سيحدثنا عن الطلاق، عن أركانه وأيضا عن صيغته وما حكم الطلاق، وأيضا مسائل أخرى تتعلق بهذا الموضوع سنطرحها عليه. ويمكنكم أنتم أيضا أن تطرحوا أي سؤال يتبادر إلى أذهانكم حول هذا الموضوع على فضيلة الشيخ لحظات وسيكون معنا بإذن الله تعالى. فأتمنى أن تستعدوا تمام الاستعداد وأن ترسلوا لنا أي سؤال أو تتصلوا على الرقم 97072747 أو المراسلة عبر الواتساب للإذاعة +61410830930. من شدة الأشواق صرت معلما، يا قلب إن وقف اللسان لعجزه فامدح رسول الله مدحا محكما. يا قلب إن وقف اللسان لعجزه فامدح رسول الله. التحيات أقدمها لكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org. تحية أيضا إلى كل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو وكل من يتواصل معنا عبر صفحة الواتساب للإذاعة، كما ذكرنا الرقم +61410830930. أذكركم أيضا وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. واسرد فضائله وأوفي خصاله واذكر شمائله وصلي معظما. هنادي معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. يا رب صل على الحبيب محمد. محمد ما أنشد العشاق أو غيث هما. يا رب صل على الحبيب محمد. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بضيفنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة عن الطلاق، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ في استوديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا بكم وبارك الله بكم جميعا، وجمعنا الله وإياكم على طاعته. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نتشرف اليوم بحضورك معنا وانضمامك إلى هذا اللقاء المباشر عبر إذاعة الجالية الإسلامية لإفادتنا بمسائل مهمة عن الطلاق، حيث أنه يحصل بين الأزواج بعض المشاكل ويصدر كلام من بعض الأزواج بما يتعلق بالطلاق والعلاقة بينهما وتحتاج إلى تفسير، فلو تتفضل فضيلة الشيخ بداية بالحديث عن الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. آمين آمين. أما بعد أحبابنا الكرام، أردنا بالكلام عن الطلاق لبيان هذا الحكم في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه من الأمور المهمة، لأن كثيرين من الناس يحصل منهم الطلاق ولا يدرون ماذا حصل معهم، لا يشعرون ماذا حصل معهم، يهجمون هجوما على الطلاق ويظنونه كأنه له أو لعب، كلمة يرددونها ثم يقولون كنا في مزح أو كنا في غضب، ولكن في الحقيقة وفي ميزان الشريعة قد تكون هذه الزوجة وقع طلاقها على زوجها بالثلاث فتحرم عليه، فعندئذ تحرم المعاشرة بينهما. فلذلك بين علماء المسلمين جزاهم الله عنا خير الجزاء هذه الأحكام ليكون الإنسان على بينة، لا سيما الذي يريد أن يتزوج سواء كان امرأة أم رجلا، على الرجل وعلى المرأة، لمن يريد منهما الزواج أن يتعلم هذا الحكم الشرعي في دين الله رب العالمين. وإلا كثير من المصائب التي حصلت بسبب الخصومات بين الأزواج وأدى ذلك إلى الطلاق، أكثر هذه المصائب سببها الجهل، هذا يطلق امرأته بالثلاث، ذاك يطلق امرأته بالعشرين، بالخمسة وعشرين، درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر، تلك المرأة شعرت أو لم تشعر، ثم بعد ذلك بعد أن يستيقظوا يقولون يا شيخ حللنا إياها، شوف شو صار معنا. فلذلك لابد من بيان هذه الأحكام، ومن المهم أن تعاد وأن تكرر على مسامع الناس ليلتزموا حكم الشريعة. يعني من أراد حكم الشريعة ومن كان في نيته رضا الله ويهتم لأمر دينه ولأمر آخرته، فعندما يستمع إلى هذه الأحكام ينبغي منه أن يلتزم بها. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ما هو الطلاق وما أركان الطلاق؟ من يقع طلاقه وما هي الصيغة؟ بالنسبة للطلاق، إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي في لغة العرب، الطلاق لغة حل القيد، حل القيد، لذلك يقال ناقة طالق، أي مرسلة بلا قيد ترعى حيث شاءت. وأما إذا نظرنا إلى الحكم الشرعي، نعم، والمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء لكلمة الطلاق، الطلاق هو حل عقد النكاح، حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه، قد يكون هذا اللفظ هو لفظ طلاق أو ما هو مثله، قال العلماء هذا حكمه حكم الطلاق، معناه إن حل العقد بينهما، حل عقد النكاح بينهما. والأصل في الطلاق قبل الإجماع القرآن الكريم، كقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده اثنتان. نعم. وكقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كذلك جاء في الحديث النبوي الشريف ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الحاكم وقال عنه صحيح. ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق، معناه الطلاق من غير سبب شرعي مكروه. نعم. ولو كان جائزا ويقع وليس حراما لكنه مكروه لأنه من غير سبب شرعي. لكن هذا الطلاق له أركان، أركانه خمسة، أركانه خمسة. أولا المطلق، ثانيا الصيغة، ثالثا القصد، رابعا المحل أي الزوجة، خامسا الولاية على المحل. إن شاء الله لعله إن شاء الله في خلال هذه الحلقة نبين أكثر ونشرح أكثر، ولكن أركانه خمسة. وهذا الطلاق يقع من كل زوج بالغ عاقل مختار. إذا قيل لنا ممن يقع الطلاق، يقال يقع من كل زوج بالغ عاقل مختار. لما قلنا من كل زوج خرج بكلامنا الذي هو ليس متزوجا، يعني غير الزوج لا يصح طلاقه. واحد منه متزوج هذا لا يقع طلاقه، عشو بدي طلق. كذلك لما قلنا بالغ خرج بكلامنا الذي دون البلوغ، الصبي لا يصح طلاقه. لما قلنا عاقل معناه من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون، المجنون لا يقع طلاقه. الذي استتر عقله وهو النائم، كذلك النائم لا يقع طلاقه. كذلك المبرسم الذي عقله ناقص لا يصح طلاقه. والمغمى عليه حكمه كحكم النائم أنه لا يقع طلاقه. قلنا زال عقله بسبب يعذر فيه. أما لو زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران، هذا الذي تعدى وشرب الخمر مثلا فسكر، هذا إذا أجرى على لسانه لفظ الطلاق القاضي الشرعي يقول وقع طلاقك، حتى ولو قال هذا السكران للقاضي الشرعي أنا كنت في حالة سكر وعقلي غائب. القاضي الشرعي يأخذ بالأحكام من حيث الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، الله أعلم بحاله إن كان حقيقة عقله غاب أم لا، لكن من حيث القضاء والحكم من حيث الظاهر القاضي يقول أنا كيف أصدقك أنت شارب خمر، كيف أصدقك أنت تعديت شربت الخمر فسكرت، كيف أصدقك أن عقلك غائب، أنا أحكم عليك ظاهرا أن طلاقك وقع. فلذلك قلنا من كل زوج بالغ عاقل. أما معنى مختار معناه بإرادته واختياره، ليس مكرها، الذي أكره بغير حق هدد بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بالضرب المبرح الشديد، هذا يقال فيه مكره بغير حق، هذا لا يقع طلاقه. يعني لو تلفظ بهذه الكلمة لا يقع تحت الإكراه، وكان الإكراه هذا يعني بغير حق، فقلنا لا يقع طلاقه. وهنا بالنسبة للإكراه في أمر الطلاق، قال الفقهاء كأن هدد بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بالضرب الشديد المبرح. موضوع الإكراه هذا هناك باب في كتب الفقه مفصل، متى يكون الإكراه بحق ومتى لا يكون بحق، متى يكون الإكراه بهذا الأمر معتبرا ومتى لا يكون معتبرا. الإكراه في باب الطلاق يختلف عن مثلا الإكراه في باب الردة. المكره على الردة والعياذ بالله هو المعتبر فيه إن كان إكراههم له بالقتل، أعداء الله هددوه بالقتل وكانوا يعني يفعلون ما يريدون وينفذون، أكرهوه على القتل، قيل له نقتلك أو أن تتلفظ بهذه الكلمة من كلمات الردة. هنا قال العلماء هذا مكره، إن تلفظ بكلمة الردة تحت التهديد بالقتل وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون مرتدا ولا يكون كافرا ولا يكون عاصيا، وإن لم يقل تلك الكلمة وقتلوه فهو شهيد. قال العلماء في باب الردة لا يعتبر التهديد بالضرب، يعني لو هدد بالضرب الشديد أو هدد مثلا بفقع عينه أو بقطع أذنه لا يكون هنا التهديد معتبرا وعذرا له حتى يتلفظ بالكفر والعياذ بالله، لا. أما في موضوع الطلاق يختلف، هذا كل من تعلم العلم ودرس الفقه على أهله يعرف هذا الأمر. في باب الطلاق من أكره بغير حق بالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح قال الفقهاء لا يقع طلاقه. طيب فضيلة الشيخ، ما هي صيغة الطلاق وما حكم الطلاق؟ بالنسبة للصيغة، الصيغة هي لفظ، لفظ يدل على فراق، لفظ يتلفظ به هذا المتلفظ وهذا اللفظ يدل على الفراق، وفيه ثلاثة أطراف، أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق، الثاني في الأفعال القائمة مقامه، الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه. فإذن نعم لا بد من صيغة، وهذه الصيغة هي لفظ يدل على الفراق، هذا اللفظ قد يكون صريحا، نقول عنه هو لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، يقع الطلاق به نوى أو لم ينوي. من تلفظ بلفظ الطلاق وكان هذا اللفظ صريحا كأن قال لامرأته أنت طالق، قال العلماء وقع الطلاق، ولو قال أنا في نيتي لا أريد الطلاق، أنا لم أنوي الطلاق، يقال له هذا لفظ صريح ووقع الطلاق. أما اللفظ الآخر وهو لفظ كناية، لا يكون طلاقا إلا بنية، هذا اللفظ تلفظ به يحتمل معنى طلاق ويحتمل معنى غير الطلاق، فتلفظ بهذا اللفظ لا يحكم عليه بأن طلاقه وقع إلا إذا قال نعم أنا أردت الطلاق، أنا نويت الطلاق، كأن قال لامرأته اذهبي إلى بيت أهلك، قوله لها اذهبي إلى بيت أهلك لا يكون طلاقا إلا إذا هو نوى الطلاق، نسميه كناية، نسميه كناية. فإذن لفظ صريح ولفظ كناية، هذا عن الطرف الأول وهو اللفظ الذي يقع به الطلاق. أما الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقامه، قال الفقهاء في الأفعال القائمة مقام اللفظ الإشارة، الإشارة والكتب، الكتابة يدلان على الطلاق. الإشارة تكون معتبرة من الأخرس في وقوع الطلاق، الأخرس تصح إشارته، فإذا قيل له طلق امرأتك فأشار بثلاثة أصابع. نعم. فأشار بثلاثة أصابع فصريحة، نقول هذه إشارة صريحة فيقع هنا الطلاق. أما إن كانت إشارة هذا الأخرس يعني لا يفهمها كل أحد، إنما يفهمها ويختص بفهمها الفطن، هنا نقول هذه إشارة كناية، إشارة كناية تحتاج إلى نية. نعم التفاصيل يعني ليس كل المستمعين بحاجة إلى كل هذه التفاصيل، ولكن عسى أن يستمع أحد فينتفع ويحتاج إلى مثل هذه الإجابات، لذلك ذكرها الفقهاء ونحن اقتداء بهم نبلغ ما ذكروه، جزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير. أما بالنسبة للقادر على النطق له حكم يختلف عن حكم الأخرس. الأخرس الإشارة منه معتبرة في وقوع الطلاق، قد تكون إشارة صريحة أو تكون إشارة فيها كناية. أما القادر على النطق إذا اقتصر على الإشارة يعني ما تكلم بلسانه، مثلا امرأته قالت له طلقني، فهو بيده أشار أن اذهبي، يعني مثل روحي عني اذهبي، هذه ما بيعدوها من الإشارة الصريحة ولا بيعدوها من الإشارة التي هي كناية، بيعدوها لغو، هنا لا يقع الطلاق لأنه قادر على النطق، فإشارته بيده أن اذهبي لا يعد طلاقا لا صريحا ولا كناية، يسمونه العلماء هذا لغو. بالنسبة للكتابة كما قلنا منذ قليل الإشارة والكتابة يدلان على الطلاق. الكتابة يعني إذا كتب الأخرس الطلاق قال العلماء فهو كناية، يقع الطلاق إذا نوى وإن لم يشر معها، يقع الطلاق إذا كتب بخطه لامرأته أنت طالق ولو لم يشر إشارة، بما أنه نوى قال بعض الفقهاء وقع طلاقه، وبعضهم قال أنه لا بد مع النية من إشارة. أما بالنسبة للقادر على النطق ليس أخرس، كتب بطلاق زوجته، هنا العلماء قالوا إذا نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق، إن لم ينوي إيقاع الطلاق لا يعد طلاقا. يعني إذا هذا الشخص القادر على النطق يعني قرأ بلسانه ما كتبه، كتب بخطه مثلا كتب زوجتي طالق أو يا فلانة أنت طالق، بخط يده كتب وقال ذلك بلسانه، استعمل لسانه مع كتابته، هنا يقع الطلاق. أما إذا لم يستعمل لسانه كتب فقط بيده، هنا ينظر أنت كتبت لأي شيء، لأجل أن تطلق امرأتك أردت الطلاق، إذن هنا يقع الطلاق. بقي أما نتكلم عنه لعله بعد قليل عن موضوع التفويض، كيف يفوض إلى زوجته. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونتابع معك في طرح الأسئلة بالنسبة للطلاق. هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب شرعي؟ الذي جاء في الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير عذر شرعي، لما في ذلك من إيذاء له، هذا فيه إيذاء لهذا الرجل، فلذلك حرم العلماء كما جاء في الحديث النبوي الشريف أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، معناه إن ماتت بلا توبة ودخلت الجنة لا تشم رائحتها، هنا معنى سألت يعني طلبت بلا حق على وجه يؤذي الزوج. ثم يعني من المهم أن نبين أن المرأة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها، كما لا يجوز أن تخشن الكلام له، ولا يجوز أن تمنعه نفسها بلا عذر. جاء في الحديث النبوي الشريف لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وكما سنبين إن شاء الله إن اتسع الوقت أن الرجل كذلك ليس له أن يؤذي زوجته، وينبغي منه أن يتلطف بالمعاملة معها. طيب فضيلة الشيخ سنتابع معك بطرح الأسئلة، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. الله يسلمك. كيف الحال يا دكتور؟ الحمد لله والشكر لله. أنا بنبسط بسمع صوتك يعني. الله بارك الله لكم وعليكم. الله يسلمك. وعليكم السلام. سؤالي هو يعني أنا فقط للتوضيح، وأنا يعني بستمتع بهذه البرامج حتى نوضح للناس ولي ولي أي شخص. يعني هو الطلاق كما يقال ثلاث، صحيح؟ يملك الرجل على امرأته، نعم، ثلاث تطليقات. ثلاث مرات. طيب فقط للتوضيح إذا سمحت، يعني كيف في القرآن يقول الطلاق مرتان وليس اثنتان؟ بارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن بينا ونعيد ما ذكره الفقهاء ولا سيما أهل التفسير، هي العربية أفصح اللغات، والقرآن يعني جاء باللغة العربية التي هي غاية الفصاحة. نعم. ذكرنا أن معنى الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده هو اثنتان، هذا معنى الآية الكريمة. لذلك أهل التفسير بيّنوا هذا بكل وضوح، أما الطلاق الذي يأتي بعده وهو الثلاث كما في القرآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فالطلاق الذي بعده رجعة مرتان، بمعنى أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين له أن يراجعها، أما من طلقها ثلاثا فليس له رجعة. ليس معنى الآية، حتى ننبه، ليس معنى الآية أن الطلاق لا يحصل كله بلفظ واحد، لا، الآية فيها تقدير، التقدير فيها الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. فلو قال رجل لزوجته أنت طالق طلقتين، أو قال أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، وقع هذا الطلاق. لذلك هذا إجماع بين المجتهدين من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة وأهل البيت وإجماع السلف الصالح إلى يومنا هذا، لم يختلف أحد في هذه المسألة بالتحديد، ما أحد اختلف فيها. ذكر الحافظ الإمام البيهقي بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عباس وإسناده صحيح، قال سئل عن رجل طلق زوجته، يعني عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، سئل عن رجل طلق زوجته بقوله طلقتك ألف تطليقة، فقال ابن عباس بانت منه بالثلاث، بانت منه بالثلاث. ثم ذكر أثرا آخر عن ابن عباس قال وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق مئة تطليقة، قال ابن عباس بانت منه بالثلاث وسبع وتسعون أحموق ارتكبها، لأنه يملك عليها ثلاثة فهو طلقها بالمئة. فإذن الطلاق مرتان، هنا يوجد تقدير، أي الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. أما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد، أو طلق ثلاثا على دفعات ثلاث، الطلاق يقع بالثلاث، وهذا لا اختلاف فيه بين الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح إلى يومنا هذا، كل علماء أهل السنة والجماعة على هذا الأمر. اليوم الذي يقول لزوجته مثلا أنت طالق، هذه طلقة واحدة، له ضمن العدة أن يراجعها، لا يحتاج إلى عقد نكاح جديد إن راجعها ضمن العدة. نعم. إن تأخر، يعني طلقها وتأخر عن الرجعة حتى انتهت من العدة وأراد أن ترجع له، الجواب لا ترجع له إلا بعقد نكاح جديد. أما إن طلقها بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد أو على دفعات ثلاث، الطلاق يقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى هي تنكح زوجا آخر بشروط معروفة في كتب الفقه. نعم. أيضا سؤال آخر، شخص شك هل طلق زوجته طلقة واحدة أو أكثر، ما الحكم هنا؟ هلا بالنسبة لأمر الشك في هذا الأمر، يعني الحمد لله الفقهاء ذكروا هذه المسألة وقالوا بالشك إن شك هل أنا طلقت امرأتي أم لا، بالشك لا يحكم بأنه وقع طلاقه. شك أنا طلقتها مرة أم مرتين، يقال هذه مرة، بالشك لا نحكم إلا على اليقين إذا هو شك، يعني القاضي لا يحكم إلا بيقين وهو المتيقن منه. أما إذا أراد الورع فأمر الورع لا يخفى، إذا قال أنا شككت طلقتها أم لم أطلقها، شرعا لا يقع الطلاق، ولكن من أراد الورع يقول أنا من باب الاحتياط أراجعها. شك أنا طلقتها مرة أم مرتين، حكم الشرع يقول أنه وقع طلاقه مرة، وإذا أراد الورع يقول هذه مرتين حتى يحسبها لأجل المرة التي بعدها. فضيلة الشيخ، هل للمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أن تخرج من البيت دون إذن زوجها، وهل لها قضاء العدة خارج بيت الزوج؟ المطلقة طلقة أو طلقتين قبل مضي العدة تسمى مطلقة رجعية. هذه المطلقة الرجعية في بعض الأحكام لها أحكام الزوجية، ليس في كل الأحكام، من هذه الأحكام أنه لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج الذي طلقها إلا بإذنه، هي في حكم الزوجة في هذا الأمر. هلأ ليس معنى الكلام أنها تمضي العدة داخل هذا البيت، بيت زوجة، وزوجة أو مطلقها معها، ليس معهم من يفك الخلوة، لا ليس هذا المراد. ليس المعنى أنها تقضي العدة في بيت الزوج، يعني لابد أن يكون معه من يفك الخلوة، كأن يكون معها محرم من محارمها، وتطلب مثلا أنا أريد مدخل خاص وبيت خلاء خاص وما شابه ذلك، مع أحكام مذكورة في كتب الفقه. فإذا الذي طلق زوجته هي عليها أن تمضي العدة، أين تمضيها؟ في بيت هذا الرجل، هو يخرج من البيت، هو الذي يخرج من البيت، وهي تبقى في البيت إلى أن تنتهي العدة، هكذا حكم الشرع. وخلال هذه الفترة التي هي تمضي فيها العدة في بيت الزوج، بما أنها مطلقة طلاق رجعي، لا تخرج من هذا البيت إلا بإذنه، إن أذن لها أن تخرج تخرج، لأنه هو واجب عليه أن يؤمن لها النفقة الواجبة، واجب عليه ضمن العدة أن يؤمن لها المسكن ويؤمن لها النفقة، لذلك لا يجوز لها أن تخرج من هذا البيت إلا بإذن هذا الرجل. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، معنا اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على التوضيحات. شيخنا بدي أسأل سؤال لو سمحت، هو في حال الطلاق إذا كان في حصل لوقت الطلاق قبل الطلاق، إذا كان حصل ردي من أحد الشخصين، في ردي من قبل الطلاق الرجل أو قبل الطلاق، إيه؟ إذا كان في ردي من أحد الشخصين، من الرجل أو الإمرأة، إيه؟ في هالحالة بيوقع الطلاق شيء؟ إيه نعم، هلا بنشرح لك إن شاء الله. إن شاء الله. لو سمحت بالله توضيح للموضوع. طيب إن شاء الله. قبل الردة حصل الطلاق؟ نعم. أم بعد الردة؟ لا الطلاق إذا كان حصل الردة قبل الطلاق، نعم. نعم. يعني طيب. فهمته، معناه المرتد طلقه. إن شاء الله سيوضح لك الشيخ ويجيب عن سؤالك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك. الجمهور من الفقهاء قالوا، يعني أكثر العلماء أكثر الفقهاء قالوا طلاق المرتد موقوف، حكمه أنه موقوف. ما معنى حكمه أنه موقوف؟ المرتد هو الإنسان اللي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول فيه كفر أو فعل فيه كفر أو اعتقاد فيه كفر، هذا يقال له المرتد، كان على الإسلام وترك الإسلام سواء كان في غضب أم في مزح، تلفظ بلسانه بمسبة الله أو القرآن أو الإسلام، أو فعل فعل فيه كفر كأن رمى المصحف في القاذورة، أو اعتقد ما هو تكذيب للدين، كان اعتقد في الله أنه جسم أو له مكان أو موصوف بصفات خلقه أو ما شابه ذلك من الكفر، هذا يقال له مرتد، خرج من الإسلام. هذا الذي خرج من الإسلام بعد خروجه من الدين والعياذ بالله تلفظ بلفظ الطلاق، يعني وهو على الردة قال لامرأته أنت طالق. ما حكم هذا الأمر في شرع الله عز وجل؟ قال الفقهاء هذا الحكم موقوف على أمر، وهو إن عاد إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لأنه كيف يكون الرجوع المرتد بالنطق بالشهادتين إلى الإسلام؟ يكون بالنطق بالشهادتين، يعني ليس بقول أستغفر الله أو ربي اغفر لي أو يوزع رز وخبز على الفقراء. دخوله في الإسلام بيكون بالنطق بالشهادتين، يقلع عن الكفر بلسانه فورا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال العلماء أي جمهور هؤلاء الفقهاء إن عاد إلى الإسلام ضمن العدة معناه نحكم أن هذا الطلاق قد وقع، نحكم أن هذا الطلاق قد وقع. إذن أعيد، هذا الذي وقع في الردة ثم بعد الردة أجرى لفظ الطلاق بلسانه، ما حكم هذا الطلاق؟ الجواب إن عاد إلى الإسلام ضمن العدة يحكم القاضي بأن هذا الطلاق وقع، أما إن تأخر عن الإسلام والعياذ بالله حتى انتهت العدة، بعد انتهاء العدة دخل في الإسلام بالشهادتين، الجواب القاضي الشرعي يقول نحن لا نحكم بهذا الطلاق ولا نجعله واقعا، لأنه حصل في وقت انفسخ فيه النكاح، فأنت الآن بعد أن تشهدت وانتهت العدة إذا أردت أن تعود إلى زوجتك تحتاج إلى رضاها وإلى عقد نكاح جديد. أما بالطلاق لا يحكم عليه القاضي بأنه وقع، لأنه حصل منه في وقت انفساخ النكاح. هذا معنى كلام الفقهاء، طلاق المرتد موقوف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بدنا نتوقف لفاصل ثم نعود بعد ذلك لنتابع هذا اللقاء. عودة لكم مستمعينا الكرام، مجددا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ، ونشكرك على الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله بكم، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله. نتابع فضيلة الشيخ معك بهالموضوع. شخص قال لزوجته إن خرجتي من البيت بدون إذني فأنت طالق، فهذه الزوجة خرجت ناسية قوله، ما حكم الشرع هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيء يقال له الطلاق المعلق. الطلاق المعلق معناه كأن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن تكلمت مع فلان أو فلانة فأنت طالق، يقال له طلاق معلق. إن حصل المعلق عليه، إن خرجت من البيت وقع الطلاق، إن تكلمت مع فلان الذي سماه وقع الطلاق، يقال له طلاق معلق. وهذا شيء مقرر حكمه في الإسلام، ولا خلاف بين مجتهدي أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. طيب بس هون سؤال وتوضيح فضيلة الشيخ، لو غير هو الزوج رأيه بعد ما قال لو خرجتي أو تكلمتي مع فلانة أنت طالق، بعدين قال له بدي غير رأيي، مجرد أنه يغير نيته فيما بعد لا يكون له عذر حتى يمحى عنه هذا الطلاق، لا يكون هذا فقط يعني عذرا أو سببا أو شيئا معتبرا في الدين ليمحى الطلاق الذي علقه. إذا قال مثلا لزوجته بتكوني طالقة إن خرجت من البيت، ثم خرجت وقع الطلاق، لكن إذا استعمل لفظ تكوني طالقة إن خرجت من البيت بدون إذني، إذا استعمل هذا اللفظ بدون إذني ثم فيما بعد قال أنا أذنت لك، هذا لا يقع هنا الطلاق. إذا قال لها مثلا إن خرجت من البيت سوف أطلقك، هذا بحب نبه المستمعين عليها، في بعض الإخوة سألنا عنها كنا من يومين، إذا قال لها إن خرجت من البيت سوف أطلقك أو بالعامية حطلقك أو بدي طلقك، هذا ليس طلاقا، هذا يعني مثل واحد عم يوعدها وعم يسوف سوف أفعل سوف أطلق، من طلاق إلا إذا طلق. أما إذا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق ثم هي خرجت، نعم وقع الطلاق. إذا قال بلسانه إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، ثم بعد فترة قال أنا أذنت لك، هنا لا يقع الطلاق. خلينا ننبه على هذه الأمور بعد أكثر. بيبقى في أمرين بدي أقولهم على ردا على السؤال. إذا كان هالشخص قال بلسانه إن خرجت من البيت فأنت طالق، هلا أثناء هذا اللفظ أثناء قوله إن خرجت من البيت فأنت طالق أضمر في قلبه إلا بإذني، أضمر بقلبه إلا بإذني، بلسانه ما استعملها لكن بقلبه أضمرها، نوى بقلبه إلا بإذني. يقول في هذا الحكم كثير من العلماء هذا الاستثناء في القلب ينفعه، فلو قال فيما بعد أنا أذنت لك لا يقع الطلاق. أما اللي بتنبه عليه قال له إن خرجت من البيت فأنت طالق، هو لا قال بلسانه إلا بإذني ولا بقلبه قال إلا بإذني، إنما أطلق اللفظ إن قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين غير رأيه، ما بروح بيقول له أنا أذنت لك ظهري وخرجي، إن خرجت وقع الطلاق. هذا كذلك لابد من التنبيه عليه. للخلاص من هذا الأمر هناك أشياء أخرى تعمل إن شاء الله نبينها في حلقات أخرى، هي موضوع الخلع. هلأ السؤال اللي سألته عن موضوع إذا خرجت وهي ناسية، هي سمعت من زوجها عم يقلها إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، ثم بعد فترة هي نسيت، وحقيقة هي نسيت ثم خرجت من البيت. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء. بعض العلماء بيقولوا إذا كان حقيقة هي ناسية ولو تذكرت لما خرجت. شو قالوا؟ إذا حقيقة هي نسيت ولو تذكرت ما خرجت، هؤلاء قالوا لا يقع طلاقها لأن خرجت وهي ناسية. القول الآخر من أهل العلم قالوا وقع الطلاق. فإذا لابد من التنبيه على هذه الأمور، لأنه في من الناس من يهجم هجوما على هذه الأشياء، أحيانا في من الناس كمان من يفتي بلا علم، لذلك لابد من التنبيه. ليس هو المقصود هو مراعاة خواطر الناس، المقصود هو مراعاة أحكام الشريعة. طيب نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال قبل ما ننتقل ونكمل عن ألفاظ الطلاق. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ سؤال إذا أمكن؟ نعم تفضل. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، أنا أتذكر بالكويت كان عندي ابن عمي وطلق، يعني ما طلق بس على ما أعتقد نية الطلاق، فلما راحوا للقاضي يعني سألهم القاضي يعني لازم أول شيء نتأكد أن الزوجة حامل ولا لا، فبعد ثبات الحمل قالهم تأتون يعني بعد الولادة وأنا أنظر بموضوع. مع أن كانت نية الطلاق موجودة. نية الطلاق لكن حصل يعني لفظ طلاق؟ والله ما متأكد من الموضوع يا شيخ. بس كانت النية الطلاق ولهذا السبب هم كان نية موجودة وراحوا ذهبوا للقاضي يعني. نعم. والسؤال الثاني أنا عند السؤال يعني في يعني من باب العلم عند الإخوان حتى لو تطلقها باللسان لازم تروح للقاضي والقاضي يطلقها حتى ولو لفظت كلمة الطلاق. فحبينا الاستفسار للعلم فقط. جزاك الله خير شيخ. وفيك إن شاء الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لأمر نية الطلاق يعني فقط أضمر في قلبه من غير أن يتلفظ بلسانه عن الطلاق لا يعتبر في الحكم الشرعي أنه طلاق. والقاضي لا يحكم على هذا بأنه وقع طلاقه. هلأ إذا كان عم يسأل عن موضوع الحامل لعل القاضي الشرعي أراد أنه أنت الآن ما تطلقها منتظر حتى تضع الحمل وإلى آخره ممكن. لكن إذا سئلنا فقيل لنا رجل طلق امرأته وهي حامل هل يقع طلاقها؟ الجواب نعم يقع طلاقها، طلاق الحامل يقع. نعم. وعدتها تنتهي بوضع الحمل. أما مجرد إضمار النية في القلب لا يعتبر هذا طلاقا. هلا بالنسبة لأمر اللي بتلفظ بلسانه بأمر الطلاق في حكم الشرع الإسلامي وهذا الذي جاءنا به القرآن الكريم وعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي هو مقرر عند الصحابة وأهل البيت، احنا ذكرنا منهم سيدنا ابن عباس وفي كمان سيدنا علي بن أبي طالب وغيرهم من أهل البيت الكرام الذين نجلهم ونحترمهم، كلهم هؤلاء على هذا، من تلفظ بلسانه بلفظ الطلاق ما دام بالغا عاقلا مختارا يقع طلاقه، ما بحاجة أمر الطلاق حتى يثبت ويقع أنه يكون في مسجد أو في محكمة أو أمام شهود أو ما شابه ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، جعل هذا الحكم بهذه الطريقة يقع ويثبت ويسجل عليه أنه وقع طلاقه. أما بالنسبة للزواج حتى يثبت ربنا سبحانه وتعالى جعل ليكون النكاح صحيحا معتبرا جعل له شروطا وأركانا، بده يكون في زوج وزوجة وولي الزوجة والشاهدان والصيغة. حتى يثبت النكاح وتصير هذه الامرأة حلالا لهذا الرجل بده يؤدي هذه الأركان والشروط اللي منها يكون في على الأقل شاهدين، منها في صيغة، منها يكون في ولي أمرها. أما الطلاق ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى ما جعل له هذه الشروط، ما حدد الإسلام الطلاق لا يقع إلا في مسجد، إلا يوم الجمعة، إلا إذا كان في شهود يوم العيد. هذا الإسلام ليس مذكورا. فلذلك اللي هو عرف من نفسه أنه طلق امرأته بلسانه فليعرف أن طلاقه وقع، لأنه هذه المسائل يعني إنما تأتي من نبينا صلى الله عليه وسلم مما نقله عنه الصحابة وأهل البيت، وهذا مقرر حتى يعرف الإنسان نفسه أين أنا، أعاشر زوجتي أم لا أعاشرها، شو هو الطريق الصحيح من غير الصحيح. لذلك أنا أكثر من مرة ذكرت أنه وعلى هذا الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة. كمان معنا اتصال فضيلة الشيخ. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن صل الشيخ بسيدي؟ اتفضل الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، في شخص طلق مرته مرتين، بالمرة الثالثة لما رجع عليه من بعد الطلقة الثانية حطت شرط عليه أنه يكون العصمة بإيده لأنه هو بيتلفظ كتير بلفظ الطلاق. فرجعوا اختلفوا، طلبت هي أنه يصير في طلاق، نزلوا على المحكمة الشرعية ببروبلس يعني وتم الطلاق. هلا بعد فترة رجعوا يرجعوا لبعض، في حدا فتيلوا إياها أنه لأنه هي العصمة بإيده والمرأة ما بيجوز هي تتلفظ بالطلاق، فتموا رجعوا أنه فتيلوا إياها أنه يرجعوا لبعض. هل هذا الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ عم بدي أسألك سؤال بس. نعم. بعد ما طلقها مرتين، نعم، كيف رجع حط العصمة بإيدها؟ بعقد زواج ولا بس بلسان بينه وبينه عم يحكي؟ والله هيك ما بعرف يا شيخ. طيب أنا عجاوبك إن شاء الله وبتسمع الجواب إن شاء الله. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أخونا السؤال عم يسأل عن موضوع طلقها مرتين. هلا إذا طلقها مرة براجعها ضمن العدة، طلقها مرتين كمان يراجعها، وهذا إن شاء الله في باب ممكن نتكلم عنه في وقته، موضوع كيف يرجعها. ثم بعد ذلك عم يقول أنه اتفقوا تكون العصمة بإيده. هلأ إذا كان مجرد اتفاق باللسان، قال له وينك أنا هلأ أرجعك وخلي العصمة بإيدك، هذا الكلام ما بيصح، هذا غير صحيح، لا بتكون العصمة بإيده ولا من هذا القبيل. أما لو قال مثلا عدتها خلصت وخدتها عند أبوها، وأبوها أثناء العقد زوجني إياها والعصمة بإيدها، نعم، هل بصح في الإسلام يجي ولي الأمر يزوج بنته لشاب ويقول إنه العصمة بإيدها، ولا هالشي ما بصح؟ الجواب غالب العلماء لا يصححون هذا الأمر، ما بيعتبروها صحيحة المعاملة ولا هذا العقد، فبالتالي ما بتكون العصمة بإيدها. نعم. إلا أن هناك بعض أهل العلم مثل الإمام العظيم الجليل أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه بيقول بتكون العصمة بإيدها إذا هالأمر شرط في العقد، لما أبوها عم يزوجها شرط أن يكون الأمر بإيدها والعصمة بإيدها. بيقول أبو حنيفة رضي الله عنه نعم هذا بصح، تكون العصمة بإيدها، ولكن ليس معنى أن تكون العصمة بإيدها أنه انحلت العصمة من هداك وما بقى يملك عليها الطلاق، لا، بعده بفي طلقة، يعني لو طلقها الرجل والعصمة بإيدها بيقع الطلاق، هذا شيء ما في خلاف. لكن الزائد في هذا الأمر، هل هي كمان لها أن تطلق ولا لا؟ أبو حنيفة بيقول إذا كان أثناء العقد شرط هذا الأمر بصح، وبتكون الصيغة كالتالي، هي تقول له طلقت نفسي منك، بتقول هي طلقت نفسي منك، ما بتقول له روح أنت طالق، بتقول طلقت نفسي منك، وتبقى العصمة بإيده، بإيد الرجل، ما ذهبت عنه ولا انفكت عنه ولا حرم منها، بعد العصمة بإيده، ولكن زيادة على ذلك تنفيذا للشرط المحطوط في أثناء العقد تبقى لها أن تطلق نفسها منه. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. أما نحن قلنا غالب المذاهب لا، ما بيصح هذا الأمر. فنحن على حسب الجواب اللي كان بدي جاوبنا بدي تأكد منه، تأكد وخبرنا هل هو مجرد اتفاق بلسان حصل بيناتهم، ولا هو بعد عقد نكاح وشرط أثناء العقد على النحو الذي نحن بيناه، وكل له حكم إن شاء الله نبينه. مسائل واسعة بالنسبة لهذا الأمر فضيلة الشيخ، لا يتسع الوقت كله لإجابة على كل هالأسئلة. صحيح. سنتابع معك، مع أنه في معنا بعض الاتصالات، نأخذ الاتصال ونتابع مع ألفاظ الطلاق. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بك وبالشيخ فضيلة الشيخ سليم علوان. بارك الله بك يا حجي. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال بالنسبة لل، في يعني احدى النساء سالتني عم تقول انه اذا زوجها مثلا ما بيحب، يعني على قوله قال انه انا ما بدي اياك تحط الحجاب، وهي انه بدها تحط الحجاب، فقام هو بده يعني قال لها اذا بتحطي الحجاب بدي طلقك. هلا سؤالها هي انه شو بعمل انا، بطيعه ولا شو بعمل؟ هذا سؤالها يعني. والسؤال الثاني انه هل بيقع الايذاء بالنسبه للزوجه لزوجها اذا كانت هي عم تحسه على الطاعات، مثلا انه مثلا على التكرار، ومن هالايام مثلا مرة مثلا انه هيك مثلا علي شوي صوت عليه حتى انه تحطه على الطاعات، هذا بيكون ايذاء؟ او يعني بدي شوي تفسير منك، بارك الله فيك شيخنا. وفيك امين. طيب السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحديث النبوي الشريف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا اللي بقوله ما قاله أهل العلم، الشخص الذي قلبه معلق بالآخرة ويريد رضا الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه لابد أن يموت وأن هذه الدنيا إلى زوال، لا يطيع أحدا من الخلق في معصية رب العالمين، إنما نطيع الخالق الذي خلقنا وأكرمنا وأنعم علينا وتفضل علينا، وهو سبحانه رازقنا. فإذا قلنا هذه الإمرأة تريد أن تعصي الله لأجل رضا زوجها فهي آثمة، فهي عاصية، خالقها ربنا هو أولى بالطاعة، وهو رازقها. من شو خايفين؟ من الأكل والشرب يعني في المستقبل، ولا من كلام الناس؟ طاعة الله أولى. إذا الرجل الزوج أمر زوجته بفعل معصية من المعاصي، حرام من المحرمات، ليس لها أن تطيعه في هذا ولو أدى ذلك إلى الطلاق. نعم. يطلقها، هو الخسران، هي منا خسراني، هي ربحاني عند الله عز وجل. ما تتطلع هي بكلام الناس شو بيحكوا عليها، تتطلع برضا الله. هي ما خسرت، هو اللي خسر. لو هو طلق هو الخسران، لأنه هي عم تفعل ما يرضي الله عز وجل، وهداك أبى وهداك رفض. فمنقول له بارك الله فيك وثبتي على طاعة الله عز وجل، أطيعي رب العالمين، هو خالقك وهو رازقك سبحانه وتعالى. ولو أدى ذلك إلى أمر الطلاق، لا تخشين أمر المستقبل ولا أمر المال ولا أمر المعيشة في المستقبل، الرزاق هو الله. ثم الفراق بين الرجل وزوجته بده يحصل هلأ ولا بعدين؟ الموت لابد يفرق بيناتهم، عشو هي عطلاني هم يعني؟ بما أنه في طاعة الله ما تشغل فكرك، ثبتي على طاعة الله عز وجل. إذا أمرك بمعصية الله لا تطيعيه ولو أدى إلى الطلاق، هو الخسران، شو اللي خايفاني منه يعني؟ أنت ما عصيت رب العالمين. حمد الله عز وجل أنه قلبك معلق بطاعة الله، وحبك لله أكثر من حبك لزوجك، والذي يحب الله يطيعه. هذاك اللي عمل هالعمل الله يتولاه، هو اللي خسران وسيحاسب في الآخرة. أنت فرحي أنك أطعت الله، واصبتي على طاعة الله، واصبري لو في بعض السفهاء تكلموا عليك بسوء، اصبري لا تلتفت إليهم، كلهم سيحاسبون في الآخرة. نعم، بارك الله فيك فضيلة. بالنسبة للجزء الآخر، بالنسبة لأمر الامرأة عم تأمر زوجها بطاعة الله، الإنسان منا بيتعلم بأحكام الشرع أنه من يقبل منا النصيحة نكلمه. الرجل إذا بده يتكلم آخر بده يكون عنده أنه هذا بيقبل مني النصيحة. نعم. إذا قلت له هذا حرام يتركه، لا أن يزيد في الحرام. وإذا قلت له فعل الطاعة من الواجبات أو غيره يفعل. كمان الامرأة نفس الأمر، فإذا هي رأت من زوجها أنه منها ما بيقبل النصيحة، على شو عم تكرر عليه؟ ألا يخشى عليه أنه هو أن يزيد في النفور أو أن ينفر أو أن يرتكب الحرام أو أن يترك واجب؟ تنظر الامرأة بحكمة إلى هذا الأمر، بتشوف هذا الرجل إذا أنا كررت عليه بيسمع وبيطيع. في ناس إذا بتقول له مرة ما بيسمعه، بتقول له مرتين ثلاثة بيسمع، قوم صلي أول مرة ما بيسمع، قوم صلي ما بيسمع، قوم صلي قوم بيصلي. في ناس بتقول له 10 مرات صلي ما بيصلي. فحسب ما يقبل منها لهذه الامرأة، وبتختار الوقت المناسب، لأنه في بعض الناس يعني سهل على الشيطان أن يوقع فيهم الفحشاء، أن يوقع فيهم المعصية وما شابه ذلك. الشيطان بتحين فرص مثل هالفرص لأناس ضعفاء العقول وضعفاء الفهم وقلوبهم ضعيفة، بيستولي عليهم في هذه الحالة اللي هن فيها ضعيفة، فبصير الشيطان بحسن على الحرام، بيقول له يلا سبها، يلا ضربها، ترك الصلاة، هيك قالت لك هي، عميل من كاي فيها وما تصلي. الشيطان بتحين مثل هذه الفرص، فنحن ما بدنا نكون عونا للشيطان على هذا الرجل. بتختار الوقت المناسب وتنصحه. كمان اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. في شخص متزوج، في يعني عنده خصلة ما بيأمن بالغيبيات، بيصلي بالوقت، ما عنده إيمان بالغيبيات أو إيمانه ضعيف، هو بيقول أنا ما بأمن. شو قصدك بالغيبيات؟ إيه بجيب مثلا ما بيأم، إذا مثلا شافك حاط الرقية الشرعية بيسخر منك، إذا شافك عم تحكي عن الجان بيسخر منك، إذا قلت له مثلا عم تقول لولدك مثلا ما تعمل هيك، مثلا الرسول حذرنا عليه الصلاة والسلام، أو تعيذ أو قول، أو بيسخر بيدخل على الخاطب، بيعمل جدل، بيعمل خناقة، يمكن يسب أو يكفر، أو الكفر عنده مثل شربة المي، ما عنده إياه هذا الشيء. ولما بتقول له أنت كفرت يعني تشاهد على القليل، تلاقيه رايح دغري على الصلاة، ما تشاهد على القليل بيقوم بيقول لك أنت ما عندك دين. يعني هو بيحس أنه هو بيليف أنه أنت على عقيدة تاني خارج عن عقيدته، فكره علماني. بس لما تجيب له الشيء يعني الحديث بيأكدوا العلم، يعني أكدوا هلأ العلم أو هذا العصر، بيقوم بيستنكروا، بدل عم يستنكر ويكابر. وما بس ما بيأمن بالغيبيات، ما بيأمن بعذاب النار، ما بيأمن انه في رب، ما بيأمن بالسنة انه لانه قال دخل علي تشكذب وتشويهات. يعني عن جد يعني انا بعدت هو اول شيء مريض من فيك، بس انا بعدت من قبل لانه صرت انا خاف، يعني انه انا ماني عارفه حالي بجد، انا ماني عارفه، بس ما بدي اطلق. هو مجنون غاب عقله ولا بعده عاقل؟ من عقله بناقش اي، بس هو بيفقد سيطرته على الصبر، صار عنده ستروك، بس هو من قبل ما يصير عنده ستروك كان يفقد، فجاه هالانسان مشان حط حدا محله. هو ما بيحب حدا يناقش، هو عقليته ديكتاتوري، بس هو بيقول بيكره الديكتاتوري، بس هو ديكتاتوري فولي. يعني اتمنى يعني عليك انه تسمعي الجواب. نعم هلا ان شاء الله بحكيك بعد شوي. اللي بالضبط انه هل انه انا يعني عم بحمل اسم اني بعدني ولا شو يعني؟ نعم بدي اقول لك انا هيك، وبدي اقول لك الجواب الشرعي تخلص يعني. ان شاء الله بنتعاون احنا وياكي على الخير، وبدلك على الخير، وبدلك على طاعه الله، واسال الله لي ولكم الخير. لا اله الا الله، تبارك الله، اعانك الله. هلا ان شاء الله انا بحكي بجاوبك، وبتمنى عليك تسمعي الجواب على الإذاعة، وإن شاء الله بتنفذي اللي أنا علك عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يعينك على الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. اللي بدي أقول لي الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل الأمر اللي شرحته من باب لباب لباب لباب ما شاء الله، وكان يعني اللي بدي أقول لك عليه بده يكون حبك لله أكثر، مخافتك لله كبيرة. اللي حقيقة هو يحب الله ويحب رسوله ويحب الأنبياء والمرسلين، والذي يرجو رضا الله وثواب الله في الآخرة، ما بيقعد معه لحظة لهالإنسان، خاصة لما بيحكي عن امرأة وهو كان زوجة. فأنا اللي بنصحك إياه، ما تلتفتي لكلام الناس وشو بقولوا عنك طلقك ولا إلى آخره، طلعي برضا الله. المعيشة معه هذا الرجل في بيت أنتوا يا وحدكم أو عم تكشف عليه أو ما شابه ذلك، هذا في الإسلام أمر محرم لا يرضي الله عز وجل. ما حدا جابرك ولا حدا أكرهك تبقي معه، وستجدين بعون الله من يعينك ومن يساعدك على طاعة الله. توكلي على الله وقوي قلبك وحسم الأمر بينك وبينه، عيشتك بينك وبينه بالحرام. هالكلام أقول لك كأخت مسلمة تريد الحكم الشرعي في الإسلام، لأنها ترجو رضا الله والدار الآخرة. ما بقول لأنه أنا بحبه بدي أبقى معه وخايفاني من كلام الناس، بقول هالفعل اللي عم يعمله وهالكلام اللي عم يقوله ضد الأنبياء، هذا ضد القرآن. عم تقولي ما بيأمن بالله، ما بيأمن بعذاب النار، ما بيأمن بكذا، ما بيأمن بكذا، شو العيشة معه؟ شو جاي وراه يعني؟ الرزاق هو الله، الله يرزقك، تركيه لأنه حالته لا ترضي الله سبحانه وتعالى. سألتك مجنون غايب عقله، قلت لي لا، ما دام تعتقدي فيه أنه منه مجنون، معنى كل اللي عم يعمله هذا شيء مسجل عليه، عم يكذب الإسلام، عم يكذب الأنبياء، عم يكذب الملائكة، عم يكذب المسلمين، عم يكذب الكتب السماوية. هذا شيء ما في عيش معه، ريحي أعصابك وتركي، وما في داعي الواحد يفكر ويعمل محاضرات عن هالموضوع. أنا بقول لك الله يعينك ويمكنك أنه تبعدي عنه وتكوني في محل بعيد عنه، وتطبقي شرع الله سبحانه وتعالى. أنت ستموتين وهو سيموت في الآخرة. إذا بتقولي أنا بعرف أنه هو عم يكذب الإسلام وبكذب الأنبياء وقعد معه خايفين من كلام الناس أو لأنه قلبي بيميل لألو، عرفي أنه هذا الجواب لا ينقذك من عذاب النار. الذي ينقذك من عذاب النار هو أن تلجأي إلى طاعة الله رب العالمين، توكلي على الله واحمد الله أنه سمعت الجواب الشرعي، وقولي أنه هذا كان بلاء، وكل منا معرض للبلاء، والبلاء أنواع، فقولي الحمد لله ومتسهل لألك ومتيسر لألك أنه تبعدي عنه من غير ضرر. يعني الأمر مفتوح بين أيديك وميسر وسهل، وتجدين الكثير من يعاونك في هذا. نعم. أعانك الله على الخير. أعانك الله. اتصال على الهواء مباشرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا بدي بعد ما سمعت قصة المرأة بدي يعني بطل أسأل لأنه ضايقتني صراحة. والله يعطيك العافية يا شيخ، يعني ما قصرت وانطيت الجواب الشافي صراحة يعني. نعم. الله يعينك. سؤالي هو بالنسبة لأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خرجت من بيت، يعني إذا الرجل قال لها تخرجي، إذا تخرجي من دون إذني أنت طالق. طيب لماذا دائما هو الأمر والنهي فقط للرجل بهذه الأمور؟ أي لأنها، هل لأن المرأة هي عورة كما يقال في بعض، إذا أكيد الحديث معروف لنا، أو أن الحديث الذي يقول مثلا يخطأ صلاة المؤمن الكلب والحمار والمرأة، يعني لا أدري كيف وضع المرأة في هذا الحديث، لا أدري كيف. يعني لماذا دائما هو الأمر للرجل، مع احترامي للرجل مع احترامي للمرأة، أنا لست مع ولا ضد، ولكن أريد التوضيح. الجواب سهل وواضح، هلا ان شاء الله نبين لك. ما الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخر اتصال معنا طيب. لليوم بناخده وبعدين بنرجع للتوضيح. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا بس سؤالي انه اذا الزوج طلق مرته الا اذا انت ظهرت من البيت انت طالق، وحصل معها انه احتاجت هي مثلا دخول المستشفى او امها مريضه او حاله ضروريه جدا انها تظهر، يعني شو فيها تعمل بها الحاله؟ ما حكم الشرع هنا. طيب ان شاء الله الشيخ سيجيب على هذا السؤال. الله بارك الله. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمه الله. الجواب على الامر الاول، نعم، مرر ضمن العبارات انه المرأة عورة، صوت المرأة عورة، تقطع الصلاة المرأة الى اخره. اللي بنقله اياه انه القول اللي بتداوله بعض الناس اللي هن ما عندهم يعني قوة في الفقه انه صوت الامرأة عورة، هذا الكلام منه صحيح، يعني لم يقل به احد من المجتهدين عبر التاريخ. لما اقول كلمة مجتهد، أكيد اللي عم يسمع ويكون أهل العلم بيعرف شو معنى كلمة مجتهد من أصحاب المذاهب. هلأ تجد في بعض المؤلفات عند بعض المشايخ اللي هني ما وصلوا لتلك الرتبة ذكروا كلمة صوت المرأة عورة، ذكروها هني على معنى مش أنه مطلقا، ببعض المحلات ببعض المواضع اللي هي بتصير شهوة الرجل وما شابه ذلك. لكن إطلاق اللفظ صوت المرأة عورة هذا الإطلاق منه صحيح، ما قال به عالم مجتهد، ما قال به أحد من أصحاب الوجوه من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. الحاصل أنه هذا الكلام منه صحيح، لكن يمنع على الرجل يستمع لصوت الإمرأة في حالة أنه هي تجره إلى معصية الله وما شابه ذلك. الكلام الآخر، المرأة عورة، المقصود بها أنه يعني من حيث الغالب جسمه هو عورة، أي أن لا تكشفه أمام الرجال الأجانب، لا تكشف من هذا الجسم من هذا البدن إلا الوجه والكفين، هذا معناه. الأمر الثالث أنه إذا مرت امرأة من أمام رجل مصلي تقطع صلاته، هذا يعني كثير من العلماء ما صححوا هذا الأمر، لكن هذا شيء، وموضوع خروج المرأة من البيت شيء آخر. الرجل إذا أمن للامرأة النفقة الواجبة لمنها البيت، هذا البيت بيت مين؟ نعم. هذا بيت الرجل، لا بيت الامرأة صار له حكم تاني، هذا بده يعني جواب آخر. خلينا نحكي على الأمر الأول، البيت بيت مين؟ البيت هو بيت الرجل، هو المطالب بالشرع يعني من رحمة الإسلام بالإمرأة خفف عليها، ما أنه شرط ولا فرض ولا أنك ملزمة ولا أنك مكرهة تروح تشتغلي وتتعب لتجيب أكل، هو عيجب لك الأكلات، هو أمن لك البيت وهو عيجب لك الأكل وهو عيكسيك وعيأمن لك النفقة المشرب والمأكل والملبس والمسكن، هو أمن لك. بعد ما هو أمن لك كل شيء، هذا ما أنه من رحمة الإسلام بالإمرأة وتخفيف عنها وعطف لألها وحنان لألها، هذا من باب التكريم لهذه المرأة المسلمة، هذا كله في شرع الله عز وجل. هذا ما اسمه أنه عم يقيد لها حرياتها فيما لا معنى له، لا، هذا شيء يوافق الشرع وهذا شيء يوافق أصحاب الطباع السليمة، كل وحدة طبعها سليم مستقيم ما عنده أي أشكال، رضياني ما في اشكال. هلا بما انه هو الذي امن لها النفقه منها المسكن، الشرع الاسلامي اعطاه حق في هذا، وهو انه هذا البيت بيتي، انا امنت لك النفقه، اذا حبيت تطلعي خذي اذن مني، هذا البيت بيتي ما تدخلي عليه من لا اريد الا لما تاخذي رضاي. الشرع اعطاه الحق لانه هذا البيت ملكه، ملكه يعني أو هو مستأجره. فإذا هذا ما له علاقة أبدا بما يسمى أنه عم يضيقوا على المرأة ولا تقييد حريات المرأة ولا هي ضعيفة ولا عاجزة ولا عم يحجروها ولا ما هذا ما له شيء بهذا الأمر. هذا شيء وهذا شيء آخر. الإسلام كرم هذه المرأة المسلمة وأعطاها حقوقها وهي لها حقوق كمان زوجها له حقوق لابد هي كمان تراعي حقوق زوجها. أبدا أبدا أبدا الإسلام لا يظلم المرأة. هذه الإشاعات والأشياء اللي عم تطلع البيانات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام نحو الإمرأة هذه معروفة والحمد لله انكشفت يعني وعم تنكشف أكثر فأكثر أنه هذه أكاذيب كانت موجودة في ناس في بعض المجتمعات هن نقلوا هالإشاعات لبلادنا. أما ببلاد المسلمين لمن أراد أن يلتزم ما كان هيك، ما كان هيك أيام النبي والصحابة ولا كان أيام الأنبياء، كان هذا الشيء معروف العدل والإنصاف والعطف والحنان. أما تقلي مثلا اليوم في شخص هو يعني من أبوين مسلمين راح تزوج وحدي راح ظلمها، بنقول له الخطأ عليه هو، ما دخل الدين، الدين ما أمره بهذا، هو المخطئ هو الظالم، نحن ناخد عليه عائده وننكر عليه ونشدد على ذلك ونوقف معها ونتعاطف معها قولا وفعلا وننكر المنكر. أما الدين لا يأمر بالظلم، الإسلام لا يأمر بالظلم المرأة، عززها وكرمها وبقول لك عبارة تانية كمان دللها ولها ما شاء الله من الحصص حتى بأمر الميراث لو واحد اطلع بأحكام الشرع. كنا عم نستعرض بعض البحوث مع بعض الدكاترة في بلاد المغرب العربي، بيطلع للمرأة إذا بتعد شو بتطلع المرأة أكثر ما بيطلع للرجل إذا بتطلع من حيث الإجمال كله شو من نصيبة. بس في ناس عم تخبي هالحقائق، في ناس عم تخفي هذه الحقائق أو هي عمدا لا تريد. لكن اللي بيتكلم باسم الإسلام والمسلمين هو كمان بده يكون على جانب من العلم. فإذا خروج المرأة من بيت زوجة بده يكون بإذنه، لأنه الله أعطاه هذا الأمر الحق، لأنه هذا البيت بيته، مش من باب أنه هو بده يظلمها، لا، هذا بيته بدك تدخل عليه من أرضه، بدك تطلع منه، بدك تاخذي رضاية. ما أنه عادة هي بحبس ولا سجن وعم يجيب لها الأكل من تحت الطاولة ومن تحت الباب، إنها معززة ومكرمة. وصل معه مرحلة إلى أنه يظلمها، هو المخطئ وهو الظالم ولها حق بالشرع، تروح بتشكي عند القاضي وبتاخذ حكم الشرع في هذا الأمر. أبدا الإسلام لا يرضى بالظلم، لا أن تظلم المرأة زوجة ولا أن يظلم الرجل زوجته. الحمد لله الإسلام دين رحمة، دين عدل، دين اعتدال، وهذا ما يوافق عليه أهل الطباع السليمة. هلا طلع لي واحد طبعه غير سليم هذا شأنه، طلع واحد مجنون هذا شأنه، لكن احنا عم نحكي عن أهل الطباع السليمة شو بيعتبروا هذه الأمور، والحكماء أهل الحكمة من الناس ماذا يعتبرون مثل هذا الأمر. والحمد لله كل ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله هو حكمة، ما في شيء خلاف الحكمة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونقف إلى هنا في هذا اللقاء الذي كان يدور حول موضوع الطلاق، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها عليك اليوم. أيضا المزيد من التفصيل عن موضوع الطلاق سنؤجله إلى الأسبوع المقبل بإذن الله. بارك الله فيك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.